بسم الله الرحمن الرحيم. عصام عارف إلى العاصي إلى العاصي لله إلى من غرت الأيام إلى العاصي. يا أيها العاصي، كيف يطيب لك عيش؟ كيف تستلذ بنوم؟ وإسرافيل صاحب القرن قد استعد للنفخ فيه. هل ما زلت على معصيتك؟ هل ما زال قلبك يحب غير ربك؟ هل ما زال شيطانك يعبث في دربك؟ أختي، هل ما زلت تخلعين العباءة والحجاب؟ هل ما زلت بعيدة عن الباب؟ هل ما زال قلبك في صدود وذهاب؟ أما آن له الإياب؟ إلى العاصي إلى العاصي إلى الله إلى من غرت الأيام إلى العاصي إلى الله إلى من غرت الأيام إلى من في الحياة ساهي وعايش في الظلام عواه وعايش في الظلام عواه إلى العاصي إلى الله إلى من غرت الأيام إلى من في الحياة ساهي وعايش في الظلام عواه وعايش في الظلام عواه وعايش في الظلام عواه تذكر هادم اللذات وإذا ساعة رحيلك جات من اللي يقبل عذارك من اللي عوضك ما فات من اللي عوضك ما فات تذكر هادم اللذات وإذا ساعة رحيلك جات من اللي يقبل عذارك من اللي عوضك ما فات اللي عوضك ما فات إلى العاصي إلى الله إلى من غرت الأيام إلى من في الحياة ساهي وعايش في الظلام عواه وعايش في الظلام عواه نسيت إن البشر يفنون ولا يبقى أحد فيهم لهم موعد علي يجون ما يخفى أحد فيهم ما يخفى أحد فيهم نسيت إن البشر يفنون ولا يبقى أحد فيهم لهم موعد علي يجون ما يخفى أحد فيهم ما يخفى أحد فيهم إلى العاصي إلى الله إلى من غرت الأيام إلى من في الحياة ساهي وعايش في الظلام عواه وعايش في الظلام عواه فهل أنت حسبت حساب وعرفت أن الهوى غلاب وأن الدنيا ما تسوى ولكن تسحر الألباب ولكن تسحر الألباب فهل أنت حسبت حساب وعرفت أن الهوى غلاب وأن الدنيا ما تسوى ولكن تسحر الألباب ولكن تسحر الألباب إلى العاصي إلى الله إلى من غرت الأيام إلى من في الحياة ساهي وعايش في الظلام عواه وعايش في الظلام عواه إذا طوعت لذاتك خسرت الراحة في الدارين وإذا لبيت شهواتك يقول إبليس خدامي إبليس خدامي إذا طاوعت لذاتك خسرت الراحة في الدارين وإذا لبيت شهواتك يقول إبليس خدامي يقول إبليس خدامي إلى العاصي إلى الله إلى من غرت الأيام إلى من في الحياة ساهي وعايش في الظلام عواه وعايش في الظلام عواه يكون الضنك عنوانك وصدرك مسكن شجانك ليالي البؤس تثوانا وأنت تداري أحزانك وأنت تداري أحزانك يكون الضنك عنوانك وصدرك مسكن شجانك، ليالي البغس تتوالى وانت الدار يا حزانك، وانت الدار يا حزانك. العاصي إلى الماهي، إلى من غرت الأيام، إلى من في الحياة ساهي وعايش في الظلام عوام، وعايش في الظلام عوام. لكي أقبلها فبها عرفت الجود كاليمي. أمي وما أغلاك يا أمي، ضمي إليك جوانحي، ضمي مدي يديك لكي أقبلها فبها عرفت الجود كاليمي. أمي يا أمي، أمي يا أمي، أمي وما أغلاك يا أمي يا أمي. أمي ولست أظنها امرأة، كل النساء جمعن في أمي. أمي ولست أظنها امرأة، كل النساء جمعن في أمي. ما ضر لو أهديتها مقالي، ما ضر لو أجري لها دمي، ما ضر لو أهديتها مقالي، ما ضر لو أجري لها دمي. أمي يا أمي، أمي يا أمي، سجداتها في الليل توقظني، والذكر يقرأ مسمع الصم. سجداتها في الليل توقظني، والذكر يقرأ مسمع الصم. سبحان من أعلى خلائقها، لم تتل للتجريح والذم. سبحان من أعلى خلائقها، لم تتل للتجريح والذم. أمي يا أمي، عينيها إذا نظرت، من ليك عد بحنانها الجمي، من ليك عينيها إذا نظرت، من ليك عد بحنانها الجمي. أنبت من بسماتها أمالي، ودفنت في أحضانها هالي. همي أنبت من بسماتها أمالي ودفنت في أحضانها همي. أمي يا أمي، أمي يا أمي، أمي وما أملك يا أمي يا أمي. أمي وأطرب أن يرددها قلبي ويعاني لحنها فمي. أمي وأطرب أن أرددها قلبي ويعاني لحنها فمي. تحلو الحياة بقرب غاليتي أمي وما أغلاك يا أمي. تحلو الحياة بقرب غاليتي أمي وما أغلاك يا أمي. أمي يا أمي، أمي يا أمي، أمي وما أغلاك يا أمي يا أمي. الدنيا تمنينا وتضحكنا لتبكينا، لتبكينا. هي الدنيا تمنينا وتضحكنا لتبكينا. هي الدنيا تمنينا وتضحكنا لتبكينا وبالآمال تغرينا وتعطينا لتلهينا. هي الدنيا تمنينا وتضحكنا لتبكينا وبالآمال تغرينا وتعطينا لتلهينا. هي الدنيا تمنينا وتخدعنا ببهجتها لنحويها فتحوينا. لها الأرحام قد قطعت وضعنا في ماسينا. وتخدعنا ببهجتها لنحويها فتحوينا. لها الأرحام قد قطعت وضعنا في ماسينا. هي الدنيا تمنينا وتضحكنا لتبكينا. وأقوام لها عبدوا لقد قلبوا الموازينا. عليهم بالمنادات أجابوها ملبينا. وأقوام لها عبدوا لقد قلبوا الموازينا. عليهم بالمنادات أجابوها ملبينا. هي الدنيا تمنينا وتضحكنا لتبكينا. وفي لذاتها تاهوا أناس ضيعوا الدينا. فما ربحت تجارتهم وقد عاشوا مضلين. وفي لذاتها تاهوا أناس ضيعوا الدينا. فما ربحت تجارتهم وقد عاشوا مضلين. هي الدنيا تمنينا وتضحكنا لتبكينا. فكيف لفقدها نبكي لا نبكي معاصينا وننسى أنها يوما ستهلكنا وتردينا، فكيف لفقدها نبكي ولا نبكي معاصينا، وننسى أنها يوما ستهلكنا وتردينا. هي الدنيا تمنينا وتضحكنا لتبكينا. لو تدرون عني من نكون، لظننتم فيا آلاف الظنون. لو تدرون عني من نكون، لظننتم فيا آلاف الظنون. ولا أيقنتم بأني مجرمون، عاش دنياه مجونا في مجون. ولا أيقنتم بأني مجرمون، عاش دنياه مجونا في مجون. لو تدرون عني من نكون، لو تدرون عني من نكون، لظننتم فيا آلاف الظنون. ولا أيقنتم بأني مجرمون، عاش دنياه مجونا في مجون. أكتسي بيض ثياب خلفها سود أوزاري إذا لم تعرفون. أكتسي بيض ثياب خلفها سود أوزاري إذا لم تعرفون. لولا ستر ربي لبدت سوءة تحقيرها كل العيون. لولا ستر ربي لبدت سوءة تحقيرها كل العيون. لو تدرون عني من نكون، لو تدرون عني من نكون، لظننتم فيا آلاف الظنون. ولا أيقنتم بأني مجرمون، عاش دنياه مجونا في مجون. يحسن الناس بيض النوما، عرفوا والله عني من أكون. يحسن الناس بيض النوما، عرفوا والله عني من أكون. أنا بالذنب سجين خافقي، أشتكي لله أغلال السجون. أنا بالذنب سجين خافقي، أشتكي لله أغلال السجون. لو تدرون عني من نكون، لو تدرون عني من نكون، لظننتم فيا آلاف الظنون. ولا أيقنتم بأني مجرمون، عاش دنياه مجونا في مجون. يا إله العرش يا من أمره، إن أراد الشيء في كاف ودون. يا إله العرش يا من أمره، إن أراد الشيء في كاف ونون. اصفح لهم وارحم ضعفنا، يا عظيم الشان إنا تائبون اصفح اللهم وارحم ضعفنا يا عظيم الشان إنا تائبون آه لو تدرون عني من أكون لظننتم فيا ألا أظنون ولا أيقنتم بأني مجرمون عاش دنياه أخي في الله يا نعم الرفاق يطيب لقاؤنا بعد الفراق تصافحني تشد على يدي دموع العين تفرح في المآقي أخي في الله يا نعم الرفاق يطيب لقاؤنا بعد الفراق تصافحني تشد على يدي دموع العين تفرح في المآقي أخي في الله أحبك يا أخي في الله دعني أبث إليك حبي واشتياقي أحببنا لدين لا لدنيا فلان أدى الوداد من النفاق أحبك يا أخي في الله دعني أبث إليك حبي واشتياقي أحببنا لدين لا لدنيا لا هذا الوداد من النفاق أخي في الله تعاوننا على بر وتقوى وفي الطاعات دوما في سباق سيجمعنا هناك أخايا ظل من الرحمن في يوم التلاقي تعاوننا على بر وتقوى وفي الطاعات دوما في سباق سيجمعنا هناك أخايا ظل الرحمن في يوم التلاقي أخي في الله أزورك في الجنان غدا مخيا وتلقاني كعهدك بالعناق جنان الخلد والخلان فيها أحبك أحباء وكان الحب باقي أزورك في الجنان غدا أخايا وتلقاني كعهدك بالعناق جنان الخلد والخلان فينا أحباء وكان الحب باقي أخي في الله أخي في الله أخي في الله أخي في الله على الإيمان بالطاعات عشنا وفي الجنات ما أحلى التلاقي فكن لي دائما نصحا وعونا على الأيام لا تقطع وثاقي على الإيمان بالطاعات عشنا وفي الجنات ما أحلى التلاقي فكن لي دائما نصحا وعونا على الأيام لا تقطع وثاقي أخي في الله أخي في الله أخي في الله أخي في الله أخي في الله أخي في الله أخي في الله أخي في الله أخي في الله أخي في الله أخي في الله يجد الناعيت فيها ما ترى خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مطرا غدة ذات دلال ومرى يجد الناعيت فيها ما ترى خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مقطرا غدة ذات دلال ومرع يجد الناعيت فيها مقطرا خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مقطرا زانها الله بوجه جمعات فيه أوصاف غريبة الملا وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشا زانها الله بوجه جمعات فيه أوصاف غريبة الملا وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشا غدة ذات دلال ومرع يجد الناعيت فيها مقترا خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مقترا غدة ذات دلال ومرع يجد الناعيت فيها مقترا خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مطرا نعم تجري على صفحتي نظرة الملك ولا ألام الفرا في رياض مورق نرجسه كلما هب له الريح نفا نعم تجري على صفحته نظرة الملك ولا ألام الفرا في رياض مورق نرجسه كلما هب له الريح نفا غدة ذات دلال ومرار يجد النعيد فيها مقترا خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مقترا غدة ذات دلال ومرار يجد النعيد فيها مقترا خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مقترا يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس خلوني كيف يا ناس خلوني على كيفي أنام الله يشيل الهام عني بعيدي فكرت في الدنيا وفي دور الأيام كل يبي يرحل ويسكن وحيدي يا ناس خلوني على كيفي أنام الله يشيل الهام عني بعيدي فكرت في الدنيا وفي دور الأيام كل يبي يرحل ويسكن وحيدي يا ناس يا ناس يا ناس خلوني على كيفي أنام يا له يا له يا له يا له يا له يا له يا له يا لا لا لا لي فكرت في الدنيا وفي دور الأيام كل يبي يرحل ويسكن وحيدي يلا طلبتك وانت للغيب علام انت المصرف وانت رب العبيد يلي رزقت الطير في الجو حوام تكتب لنا رزقين وحظ سعيد يلا طلبتك وانت للغيب علام انت المصرف وانت رب العبيد يلي رزقت الطير في الجو حوام تكتب لنا رزقين وحظ سعيد يا ناس يا ناس يا ناس خلوني على كيفي انا يا له يا له يا له يا له يا له يا له يا له يا لا لا لا لي فكرت في الدنيا وفي دور الأيام كل يبي يرحل ويسكن وحيدي كل اللي مكتوبه توديها لقدام والكل من ساق القدم يستفيدي مرت سنين كنها طوف الأحلام دار الزمان وكل شي يبيدي كل اللي مكتوبه توديها لقدام والكل من ساق القدم يستفيدي مرت سنين كنها طوف الأحلام دار الزمان وكل شي يبيدي يا ناس يا ناس يا ناس خلوني على كيفي أنا يا له يا له يا له يا له يا له يا له يا له يا لا لا لا لي فكرت في الدنيا وفي دور الأيام كل يبي يرحل رزق وحيد. كم نحسب الأيام عام بثر عام والقلب ما يشعر كثر الوعيد. الزرع له موعد وياتيه صرام وأعمارنا تشبه الحب الحصيد. كم نحسب الأيام عام بثر عام والقلب ما يشعر كثر الوعيد. الزرع له موعد وياتيه صرام وأعمارنا تشبه الحب الحصيد. يا ناس يا ناس يا ناس خلوني على كيفي أنا. يا له يا له يا له يا لا لا لا يا له يا له يا له يا لا لا لا لي. فكرت في الدنيا وفي دور الأيام كل يبي يرحل يسكن وحيدي. اشعل تضوي والله ما تفنى ولو كنت فاني. شاربت علمك في مراحل نموي حتى قوى عودي وغنى لساني. يا ابوي يا ابوي يا ابوي انا من ضوك اشعل تضوي. يا ابوي انا من ضوك اشعل تضوين والله ما تفنى ولو كنت فاني. شربت علمك في مراحل نموي حتى قوى عودي وغنى لساني. تذكر ظناك الحال واللي بنيت نوايا وماني. يا ليت عمرك طول وعشت جوي وتشوف كيف انجبت لك عمر ثاني. يا ابوي يا ابوي يا ابوي انا من ضوك اشعل تضوي. يا ابوي انا من ضوك اشعل تضوي والله ما تفنى ولو كنت فاني. شربت علمك في مراحل نموي حتى قوى عودي وغنى لساني. عشقنا على حبل الوريد متلوي لهواية التحليق وحدي خذاني. ما ضقت من باكر وانا اقول توي هذا زمان الغير ولا زماني. يا ابوي يا ابوي يا ابوي انا من ضوك اشعل تضوي. يا ابوي انا من ضوك اشعل تضوي والله ما تفنى ولو كنت فاني. شربت علمك في مراحل نموي حتى قوى عودي وغنى لساني. واللي على جال الضلوع متطوي تباشر ريب فارق يا المحاني. والله لا سوي ثم سوي وسوي ولا فلا باسمي فلان الفلاني. يا ابوي يا ابوي يا ابوي انا من ضوك اشعل تضوي. يا ابوي انا من ضوك اشعل تضوي والله ما تفنى ولو كنت فاني شاركت علمك في مراحل نموي حتى قوى عودي وغنى لساني ما تعدى يوصل وقتي عدوي لابو دقايق ساعته والثواني أنا على ذاك المكان متروي بس الوعد لا قلت هذا مكاني يا أبوي يا أبوي يا أبوي أنا من ضوك أشعل تضوي يا أبوي أنا من ضوك أشعل تضوي والله ما تفنى ولو كنت فاني شاربت علمك في مراحل نموي حتى قوى عودي